يقول عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجلان يحلبان اللقحة، يعني أملهم طويل، يحلبون ناقتهم، والرجلان يطويان الثوب ويتبايعون ويشترون، وتقوم الساعة عليه. ثم تلا هذه الآية: هل ينظرون. إذن هذا تخويف وفظيع جدا، وتهديد وترهيب لقريش ولمن أعرض عن الحق بعد إذ جاءه، أن من ورائك الساعة، وإن الدنيا هذه إنما هي لمحة دار الغرور. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. سبحان الله، وهو لا يشعر. الإنسان يذهب عمره وهو لا يشعر، تتخرم أيامه وهو لا يشعر، تنتهي مهلته وهو لا يشعر. سبحان الله العظيم، هذه المشكلة، وهو لا يشعر، ما يحس أن الفرصة المعطاة له وقد أعطيت لمليارات البشر قبله وانتهت، أنها تذهب منه سريعا كالقابض على الماء. فهذا تحذير لكل من أعرض عن الحق أو ضيع وقته أو ضيع زمانه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم ذكر الله عز وجل أن من هول الساعة التي ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، أيضا من هولها الفظيع الأخلاء. الأخلاء ليسوا فقط الإخوان ولا الأصدقاء ولا الأصحاب ولا المعارف، لا، الذين بلغت الأخوة والمحبة بينهم درجة الخلة، يعني اصطفاه من بين الناس وأحبه حتى تخلل مسالك الروح منه. هؤلاء الأخلاء لعظم هول الساعة يتعادون إذا كانوا يوم في الدنيا على المعصية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتعادون. سبحان الله، لأن كل واحد يقول الضرر جاءني منك إذا كانوا على المعصية، وإذا كانوا المتقين كل واحد يقول النفع جاءني منك. فإن كان بعضهم ينفع بعضا فيما ينفعهم في الآخرة فإنهم لا يتحولون إلى أعداء، وإذا كانوا بالعكس يتحولون إلى أعداء. وذكرنا أن هذه السورة ذكرت الموانع من الحق، فبدأت بالآباء والقرناء والكبراء والأمراء والأخلاء كما تقدم، يعني كل ما يصد عن الحق. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله العظيم، فالإنسان ينظر في خلته، ينظر من يخالل. يقول قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الأخلاء أربعة، مؤمنان وكافران. فمات أحد المؤمنين فسئل عن خليله فقال: اللهم لم أرى خليلا آمر بمعروف، انتبهوا هذه الخلة الحقيقية، ولا أنهى عن منكر من خليلي هذا، اللهم اهده كما هديتني وأمته على ما أمتني عليه. سبحان الله، هذه وربك الخلة. ومات أحد الكافرين أو الفاجرين فسئل عن خليله فقال: اللهم لم أرى خليلا آمر بالمنكر منه ولا أنهى عن معروف منه، اللهم أضله كما أضللتني وأمته على ما أمتني عليه. قال: فإذا بعثهم يوم القيامة قال الله: ليثني بعضكم على بعض، فأما الخليلان المؤمنان فأثنى كل واحد منهما على صاحبه بأحسن الثناء، لأن جمعهم الحق والرغبة في الآخرة. وأما الفاجران فأثنى كل واحد منهما على صاحبه بأقبح الثناء. وقال كعب الأحبار عند ابن أبي شيبة قال: يؤتى بالرئيس في الخير يوم القيامة، هذا رئيس مجموعة في الخير، فيقال: أجب ربك، ربه يدعوه. قال: فينطلق به إلى ربه فلا يحجب عنه، فيؤمر به إلى الجنة، فيرى منزلته ومنازل أصحابه الذين كانوا يجتمعون معه على الخير ويعينونه عليه، فيقال: هذه منزلة فلان من أصحابك، وهذه منزلة فلان، وهذه منزلة فلان، فيرى ما أعد الله في الجنة من الكرامة، ويرى منزلته، ويكسى من ثياب الجنة، ويوضع على رأسه التاج، ويعلق فيه من ريح الجنة، ويشرق وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر. فإذا خرج لا يراه أهل ملأ إلا قالوا: اللهم اجعلنا من هؤلاء، حتى يأتي أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه عليه، فيبشرهم ويقول: أبشر يا فلان، أبشر يا فلان، رأيت منزلتك في الجنة، وأنت رأيت منزلتك في الجنة، وأنت كذا، وعد الله لك كذا. قال: فلا يزال يخبرهم بما رأى لهم وما عد الله لهم من الكرامة حتى يعلو وجوههم من البياض كما على وجه، فيعرفهم الناس ببياض وجوههم فيقولون: هؤلاء أهل الجنة. وكذلك يؤتى بالرئيس في الشر ويفعل به عكس ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا عن علي رضي الله عنه قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله فقال: اللهم إن خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم لا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني وترضى عنك كما رضيت عني. فيقال له اذهب، فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا. ثم يموت الآخر فيجمع الله بين أرواحهم، فيقال ليثني كل واحد منكم على صاحبه، فقال كل واحد لصاحبه: نعم الأخ أنت، نعم الصاحب أنت، نعم الخليل أنت، كنت تعيني على طاعة الله، كنت تأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر، والفاجر بعكس ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وقال سليمان التيمي: سمعت أن الناس حين يبعثون يوم القيامة ليس قال سليمان التيمي سمعت أن الناس حين يبعثون يوم القيامة هذه في الآية التي بعدها، الله عز وجل بعدما قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقول سليمان التيمي ينادى هذا النداء، قال: فليس أحد منهم إلا فزع، فإذا سمع النداء قال: يرجوها الناس كلهم. إذا سمعوا منادي من قبل الله يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هذا التطمين عظيم من رب العالمين وبشارة كبرى. قال: فيرجوها الناس كلهم، كل الناس يرجونها. قال: فينادي بعدها ويتبعها: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: فيعلم أهل الإسلام أنها لهم والإيمان، والآخرين أعوذ بالله يسوء من كل خير. فالآية التي بعدها: يا عبادي، هكذا مباشرة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله من فضله. هذه يبشر بها عند الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، يبشر بها في القبر، يبشر بها إذا قام من القبر، يبشر بها في العرصات، يعني كل مرة يطمن. نسأل الله من فضله. لكن عباد الله الصادقين يطمن بأنه ما في خوف، ما في خوف، لا تخاف، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن هذا الفزع فوق طاقة ابن آدم، سبحان الله، يعني أمر عظيم عظيم للغاية. فسبحان الله من لطف الله بعبده ورأفته ووده له أنه يطمنه كل مرة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يذهب عنكم الخوف ويذهب عنكم الحزن. ولكن الذين آمنوا بآياتنا، يعني إيمان دخل في قلوبهم بالآيات، بالله، برسوله، بدينه، باللقاء الله عز وجل، وكانوا مسلمين، يعني الإيمان هذا أثمر لهم الإسلام، لأن الإسلام سبحان الله يسبق الإيمان ويلحق الإيمان، يسبق الإيمان هذا الإسلام الأول. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هو أول الطريق وهو آخر الطريق، فالإسلام أول الطريق وآخر الطريق. هنا في الآية هذه هو آخر الطريق، آمنوا ورسخ الإيمان في قلوبهم فأسلموا الأمر لله وسلموا الأمر لله واستسلموا لله وانقادوا له وأطاعوا. ولذلك قال: وكانوا، تدل على مداومة الإسلام والاستسلام والتسليم والرضا والعمل، وكانوا مسلمين. وهذه تشبه الآية التي في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فإذا الإسلام والإيمان بينهما علاقات كثيرة، ونشرحها إن شاء الله في درس الدين الأول. قال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبرة السرور والكرامة، يعني هذا الحبرة يقول في حبور وسرور، هي السرور والكرامة. أنتم وأزواجكم، الأزواج هنا قد يكون أشباهكم ونظراؤكم وأخلاؤكم، وقد تكون أيضا الأزواج إذا كانوا على مثل ما هم عليه. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يسمعنا هذا النداء: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهذا فيه تطمين للصحابة في ذلك الوقت وللنبي عليه الصلاة والسلام، وبشرى عظمى. وسبحان الله كل ما اشتد على الإنسان الضغوط وسمع مثل هذا الكلام الطيب، سبحان الله ينشرح صدره وينسى ما هو فيه من الهم والغم، وأن أمامه الخير كله. قال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ثم أنشأ الله عز وجل يصف ما ينتظرهم في الآخرة، فقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. سبحان الله، في هذه السورة سورة الزخرف ذكر الذهب هناك قبل درسين لأهل الدنيا، يقول: لولا أن الناس يجتمعون على الكفر لجعلنا الدنيا كلها ذهب، لكن هذا الذهب الحقيقي، ما فيه من ذهب الدنيا إلا الاسم فقط، لكن يبهر هذا الصحاف، الصحفة التي يأكلون فيها من ذهب، لكن أي ذهب. يطاف عليهم، يعني هم يكرمون، ولذلك يحبرون يكرمون أيضا، فهم يطاف عليهم، ما يتعنون ولا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الكوب عند العرب هو مثل الكأس، لكن ليس له مقبض ولا آذان، يعني إذا كان الكأس ما له مقابض ولا له آذان يكون كوب. وذكر ابن عباس، ذكر بيت من أشعار هذيل ذكروا في هذا الكوب في كلامهم نافع بن الأزرق. فذكر الله بس وصف هذا، ثم قال الوصف العام: وفيها، أي في هذه الجنة، ما تشتهيه الأنفس. وفي قراءة سبعية: ما تشتهي بدونها، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هذا عاد يسرح فيه الخيال حتى ينقطع وحتى يعجز ولا يبلغ شيء، ما لا يخطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. ما تشتهي الأنفس، كل ما تشتهي الأنفس فيه، النفس ما تشتهيه فيه، وما تلذ الأعين وما تلذ الأسماع وما تلذ الروائح الأنوف وما تلذ له الأجساد، وما يعني أمر ما يمكن، حتى الخيال يعجز يحسر ينقطع، الخيال ما يستطيع أن يصل، لأن هذا أمر الآخر غير أمر الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما يخطر على قلب. نسأل الله من فضله. ولذلك لماذا يعني يزهد في هذا؟ الدنيا كلها بعرة ما تساوي شيء. يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أسفل أهل الجنة درجة وما فيهم سفل من يقوم على رأس 10,000 خادم، كل واحد بيده صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، وفي كل صحفة لون ليس في الأخرى، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة كما يجد لأولها، ثم بعد ذلك ريح المسك الأذفر، لا يبولون لا يتقوطون ولا يمتخطون، إخوانا على سر المتقابلين. وذكر أيضا القصاع، الصحاف هي القصعة. وذكر عن كعب أنه أدنى أهل الجنة من كذا، وذكر عن ابن عباس، هذا كله تجدون في الدر المنثور وفي غيره. وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عكرمة قال: أهون أهل النار من يطع على جمرة يغلي منها دماغه. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كان له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذي عباد الله. وقال: لا تستحبوا الدنيا وتهلكوا أنفسكم. ثم ذكر أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: يفسح له في بصره مسيرة عام أو 1,000 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ، وذكر أشياء سبحان الله العظيم. وعن أبي أمامة قال: إن الرجل من أهل الجنة يشتهي الطائر وهو يطير، فيقع منفلقا نضيجا في كفه فيأكل منه حتى ينتهي، ويشتهي الشراب فيأتيه الإبريق في يده فيشرب منه ما يريد ثم يرجع إلى مكانه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إنه لا يأخذ اللقمة فيجعلها في فيه ثم يخطر على باله طعام آخر. ثم قرأ: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأعظم ما تشتهي الأنفس رؤية الله عز وجل، أعظم ما تشتهي الأنفس مجالسة أنبياء الله عز وجل وأولياءه وأصفياءه، حتى الأعين ما تلذ بمثل رؤية الله عز وجل، وما تلذ بمثل رؤية محمد وإبراهيم وموسى وعيسى والصالحين، وما تلذ الروح بمثل مجالستهم. وأيضا قال: وأنتم فيها خالدون. أكثر ما ينغص نعيم الدنيا الانقطاع، لكن هذا فيه بشرى: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان الله العظيم. ابن هذا في الدر المنثور ذكر آثار كثيرة في مسألة ما تشتهي الأنفس، كثيرة جدا سبحان الله. حتى بعضهم حديث أبي سعيد في المسند قالوا: يا رسول الله، إن الولد من قرة العين ومن تمام السرور، هل يولد لأهل الجنة؟ يعني الطفل سبحان الله ريحانة، تشتهي أن تشمه وتضمه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقال رجل: أفي الجنة خيل؟ أنا أحب الخيل. فقال: نعم. قال الأعرابي: أفي الجنة إبل؟ أنا أحب الإبل. قال: نعم. ثم قال: إذا دخلت الجنة أصبت ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. هذا هو يعني مجمل الأمر كله سبحان الله. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الآثار فيها كثيرة جدا في مسألة هذه، يعني في تفصيل ما جاء في الكتب السابقة وفي كتبنا هنا، يعني ماذا سيجدون. نسأل الله من فضله. ثم قال تعالى: وأنتم فيها خالدون. أيضا يناديهم منادي: وتلك الجنة التي أورثتموها. أورثتموها، شوف كلمة أورثتموها، لأن ما من أحد منا إلا لها منزل في الجنة ومنزل في النار. فالكافر يرث منزلك أنت المؤمن في النار، لأن كل إنسان الآن احتمالين مفتوحة إليه أن يلقى ربه، حتى أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى ذراع. فكل واحد الآن مفتوح له منزلين. وهذا الحديث حدث به بعض التابعين عمر بن عبد العزيز فبكى منه. فسبحان الله، إذا دخلت الجنة مكانك اللي كان في النار محجوز لك يرثه الكافر، ومكان الكافر اللي كان محجوز له في الجنة يرثه المؤمن. فهذا معنى أو من معاني قول عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها، وأيضا التي ملكتموها، يعني كان الملك ميراث، لأنهم قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال: بما كنتم تعملون. أيضا هذا فيه يعني شكر من رب العالمين، وإلا هم ما يدخلون الجنة إلا برحمته، كما قال مسعود، قال: تجوزون. انتبهوا الكلام مسعود، سبحان الله، يعني الصحابة دقيقين، دقيق جدا، لأن فقهها عميق. قال ابن مسعود: إنما تجوزون الصراط بعفو الله، والله لولا عفو الله تسقطنا في النار. إنما تجوزون الصراط بعفو الله، وإنما تدخلون الجنة برحمة الله، وإنما تقتسمون المنازل في الجنة بأعمالكم. هذا ابن مسعود يعني خلاص حكم الموضوع بشكل واضح جدا: تجوزون الصراط بعفو الله، وتدخلون الجنة برحمة الله، وتقتسمون المنازل في الجنة بأعمالكم. ولذلك قال هناك ايش يقولون، لكن هناك أيضا في ملمح اللي أخذناه في آخر سورة الزمر، وهو قولهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني حتى أقلهم منزله ما يشعر أنها أقل، لأنه يقول نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هو يتصور أنه اختار أحسن مكان يرتاح فيه في الجنة، وطبعا فيها أماكن أحسن منه وأعلى، بس هو ما يشعر، حتى لأن الجنة ما فيها أي شيء يحسك أو يأثر فيك أو يجرحك، لا، كله سرور دائم. فلذلك هم يقولون، يحدثون عما يعتقدونه، أنهم قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، مثل الآن أكثر الناس الحين أو أغلب الناس اللي فيهم عقل راضي بمكانه، يعني حتى يدري إن فيه قصور أحسن منه كذا، بس لو تقول تبدل بيتك يقول لا، كما أنه راضي بولده، يعني ما في أحد يقول أبدل ولدي لو أنه يدري إن فيه ناس أطيب من ولده. فالله عز وجل الآخرة أعظم، يرضيها الله عز وجل ويرضى بمكانه اللي الله عز وجل اختار له. لكن تقتسمون الجنة بأعمالكم. قال عز وجل: لكم فيها فاكهة كثيرة. الفاكهة يا إخوان ليست تراها عندنا الآن، أصبح العرف أن الفاكهة هي الفواكه هذه، لا، الفاكهة كل شيء تتفكه به، يعني حتى السماع، سماع غناء الحوريات هذا التفكه، وحتى مجالسة والضحك والأنس مع إخوانك هذا التفكه، وأمثال، وهذا ترى موجود في القرآن، تفكهون. قال: فظلتم تفكهون، يعني تتكلمون بالكلام هذا. فالمراد أن لكم فيها فاكهة، يعني لكم فيها أنس شديد لكل الحواس وكل والروح، لكم فيها فاكهة كثيرة. ولكن أيضا هنا الفاكهة تؤكل، قال: منها تأكلوا. لما كان القرآن مثاني، سبحان الله، عقب الله بمصير الثاني، نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله، نسأل الله لا يضلنا بعد إذ هدانا. قال: إن المجرمين، إذن بدأ بوصفهم وأن الله ما ظلمهم، بل كان له منزل محجوز في الجنة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، نسأل الله العافية والسلام. عذاب جهنم يعني أيضا يسرح الخيال حتى يقف ما يتخيل وش العذاب. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. نعوذ بالله من غضب الله. ثم الخلود، يعني ما في حد تقول انتهي هذا العذاب، لا، مفتوح، نسأل الله العافية والسلام. لكنه إجرام، كان منهم إجرام، وأعظم الإجرام الإعراض. ثم قال: لا يفتر عنهم، أعوذ بالله، يعني ما يبرد، ما يهدأ، ما في إجازة، ما في راحة، نسأل الله العافية والسلام. إذا غضب الجبار لا يقوم لغضبه شيء، لا إله إلا الله. لا يفتر عنهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كذلك كلما خبت النار زدناهم سعيرا، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من غضب الله. قال: وهم فيه مبلسون. المبلس المبعد الآيس، أيضا عذاب نفسي، العذاب النفسي أشد، يعني ما فيه مثل ما يقولون ما فيه أمل قريب ولا فيه، لا، مبلس خلاص، تقطعت آماله، تقطعت، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من حاله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم إن الكريم جل وعلا اعتذر فقال: وما ظلمناهم. لا والله، يعني ما وضعنا هذا العذاب في غير موضعه، ما في أحد سيشتكي الظلم يوم القيامة. قال ولكن كانوا هم الظالمين، هم الذين وضعوا العبادة في غير موضعها، هم الذين وضعوا الحق موضع الباطل والباطل موضع الحق، هم الذين أعرضوا، هم الذين كذبوا، هم الذين استهزوا. وما ظلمناهم، ما يظلم ربك أحد أبدا، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يظلم العباد، ليسوا كفء لله حتى يظلمهم أو يريد ظلمهم، وما الله يريد ظلما للعباد. قال إذا مبلسون، أيضا مبلس مستسلم آيس خلاص، يعني عارف أنها قد وقعت. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرف. قال تعالى، هذا الآن فيه مثال لشدة العذاب واستمراره والحالة النفسية لأهل النار، نعوذ بالله. خازن النار اسمه مالك، وخازن الجنة اسمه رضوان. فقال ونادوا من شعاب النار ومن أوديتها ومن يا مالك ليقضي علينا ربك حتى ما يتكرر العذاب ويطول، يقضي علينا. يعني صارت أمانيهم أغلى أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من عذاب جهنم فكاك، يا مالك ليقضي علينا ربك. خلاص المتنبي ماذا يقول؟ يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيتها أن أرى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. لا لقى لا صديق صدوق ولا عدو يداجيه ويداريه، لا العدو مكاشح بالعداوة والصديق ما صدق معه. فلذلك قال وحسب المنايا أن يكن أمانيا، هذه أماني أهل النار المنايا، يعني أعز أمنية تبلغها آمالهم أن يموت. ولذلك ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، عذاب طويل مستمر لا يفتر عنهم، وعذاب نفسي مبلس آيس، ما في أحد يكلمه ولا أحد يفزع له ولا أحد يؤنسه، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من عذاب الله. فمن زيادة الإهانة وأن الله عز وجل ما يبالي بهم. يقول ابن عباس ما رد عليهم مالك إلا بعد 1000 سنة، تخيل 1000 سنة وأنت في الدنيا ما تعيش ولا 50 60، بعد 1000 سنة قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، يعني خلاص تقطعت الأمان، لا إله إلا الله. ولذلك نعمة الإسلام أعظم نعمة، والله لو لم تصب من الدنيا لا قليل ولا كثير، بل لو كنت من أول حياتك إلى آخرها في بلاء مستمر، لكن معك الإسلام وتموت على الإسلام وتنجو من هذا الذي ذكره الله عز وجل، لكن هذا يساوي الدنيا وما فيها، بل يساوي يعني ما له ثمن، لا خطر له. فأحمد الله على الإسلام واحفظه، لا تعرض للفتن، ولا تقول أنا خلاص إذا ولدت مسلم سأموت مسلم، والله ما تدري. قال تعالى عز وجل، استأنف الآن الكلام، بعض المفسرين يقول إن هذا لعله من كلام مالك، لكن الأظهر إن هذا استئناف. قال الله عز وجل لقد جئناكم بالحق، لقد للتأكيد والتحقيق، جئناكم يعني جاءكم الحق إلى عندكم، ولكن أكثركم للحق كارهون. شوف اللي يكره الحق هذا عذاب وهذا مصير، لا تكره الحق حتى لو عجزت عنه، لا تكره، احذر أن تكره الحق، قل الله يتوب عليه، قل أنا عجزت عنه كذا وفك دائما. ولذلك الكبر الذي لا يقبل الله منه مثقال ذرة هو بطر الحق وغمط الناس، لا تبطر الحق ولا تتكبر عليه. قال عز وجل ولكن أكثركم من الحق كارهون. ثم قال عز وجل يهدد قريش، يقول أما أبرموا أمرا، يعني هم يتفقون ويبرمون. الإبرام عند العرب هو أن تأخذ الخيطين وتبرم الخيطين بين يديك، حتى برما محكما متقنا، ولذلك يسمون هذا البريم والمبرم، ومنه أبرم الأمر، ومنه قول زهير من سحيل ومبرمي. السحيل هو الخيط الواحد، والمبرم اللي مبرم، وإذا كان لونين يسمونه بريم. فالله عز وجل يقول يعني عن قريش، يقول هم يعني يبرمون الأمر ويمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، مساكين. أما أبرموا أمرا فإنهم مبرمون، إن كانوا يكيدون كيد أعظم، إن كيدي متين وأملي لهم، إن كانوا يبرمون فنحن نبرم. وهذا ليس في قريش فقط، هذا في كل من عاد الحق، كل من عاد الحق أو عاد أو بغى أو ظلم، إذا كان يبرم فإنه يبرم له، إذا كان يمكر فإنه يمكر به، إذا كان يبغي فإن بغي عليه. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إذا قال الجبار فإنا مبرمون حسبك. قال لكنكم قوم تستعجلون، يعني كل إنسان يعني يريد الله عز وجل أن يعجل الشيء بحكم طبيعة البشرية وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تستعجلون. قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني كان بعض القريش كما قال ابن مسعود يقول كنت في أستار الكعبة فأتى عند الكعبة رجلان ثقفيان وقرشي أو قرشيان وختنهما ثقفي يعني مزوجين، قالوا أنا في أستار الكعبة وابن مسعود قليل الجسم، فقال بعضهم البعض أتظنون أن الله يسمعنا؟ فقال الثاني يقول عبد مسعود كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقالوا إذا رفعنا أصواتنا سيسمعنا وإذا خفضنا الأصوات لن يسمعنا. فأنزل الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نحن نسمع والرسل عندهم الحفظة يكتبون كل شيء كل صغير وكبير. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه ليست في الكفار، حتى المسلم دائما احذر، العالمين يعلم سرك ويعلم نجواك والرسل تكتب عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلش مكتوب. بلى ورسلنا لديهم معك لا يفارقون يكتبون ما يفوتهم شيء، سبحان الله العظيم. ثم قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية سبحان الله فيها أوجه، فإن كانت على ظاهرها إن كان للرحمن ولد يعني كما تزعمون فأنا أول العابدين، يعني أنا أول من عبد الله عز وجل وليس له ولد، أنفي ذلك عنه، أو أنا أول من عبد الله عز وجل في هذه الأمة وأكذبكم فليس له ولد. وهذا هذا معنى. وأيضا قد يكون العابدين ليست من العبادة وإنما من الإنكار، يقال عند العرب فلان عبد يعني أنكر. وسبحان الله يوم تفكرت فيها موجودة عندنا إلى اليوم، يعني نحن في لغتنا الآن إذا تحاول تقنع واحد هو يرفض ويستنكف وسألك واحد قال ها وش أخبار فلان اقتنع، تقول له لا والله عبد، عبد يعني أصر على ما هو عليه. فسبحان الله هذا يبدو أنه معنى قريب أيضا، فأنا أول العابدين فأنا أول المنكرين الرافضين الجاحدين أن لله ولد، وليست من العبادة المعروفة، لا من الإنكار. وحتى ذكروا أشعار العرب في هذا. أيضا في معنى آخر أن إن هنا ليست الشرطية وإنما النافية، قل إن كان للرحمن ولد، قل ما كان للرحمن ولد، وهذا كثير في القرآن تستعمل إن بمعنى ما، قل ما كان للرحمن ولد فأنا، هذا إنشاء ابتداء، فأنا أول العابدين، أنا أول من عبد الله في هذه الأمة ووحده، ليس للرحمن ولد. ومعانيها كثيرة، إما نفي وإما إثبات، لكن والعابدين إما العبادة وإما الإنكار. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليست المعنى طبعا البعيد جدا، يعني إن كان يعني الاحتمال إن كان إنه ولد فأنا، لا يعني هذا نفي كله، سواء قلنا هكذا أو هكذا نفي، لأنه يستحيل عقلا حتى أن يكون للرحمن ولد، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا وما ينبغي أن يكون للرحمن ولدا. فهذا بالعقل حتى ما ينبغي، الرحمن غني بذاته ما يحتاج إلى ولد ولا يستقوي بالولد ولا، سبحان الله العظيم. فهذا معناها النفي، ولذلك عقبها بالتسبيح والتنزيه فقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش اللي هو أعظم المخلوقات عما يصفون، يعني عما ينسبون له الولد. ثم قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، سبحان الله دائما الخوض يكون مع اللعب، الخوض اللي هو ضياع الوقت في الخوض في الكلام وفي يعني الشيء اللي ما ينفع، واللعب اللعب في الأفعال والخوض في الأقوال، ودائما مقترنة، اللي مو بالآخر على باله تجده يخوض ويلعب، إنما كنا نخوض ونلعب كما قالوا في تبوك، تجده دائما في القرآن هكذا يخوض ويلعب. احذر من الثنتين، لا تخوض مع الخائضين ولا تلعب مع اللاعبين، لك شأن وللناس شأن، الناس منك في راحة وأنت من نفسك في تعب، الناس في الدنيا وأنت في الآخرة، حتى لو كنت صاحبهم وتسعى معهم لمعاشك لكن الناس في شأن وأنت في شأن. ولذلك قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني هم يخوضون ويلعبون إنما يستهلكون الفرصة التي منحت لهم، حتى يلاقي يلاقي يعني فجأة، وإذا اليوم اللي كان يوعد أمامه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. فسبحان الله في سكرة وفي غفلة ويخوض ويلعب، كل ما جاء موضوع يخوض فيه، اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي ولا شيء ينفع وشيء ما ينفع، دائم يخوض مع الخائضين سواء في وسائل التواصل ولا في المجالس، ويلعب مع اللاعبين، أي مجال للعب يلعب، إنما يأكل من الفرصة، يأكل من الأيام. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب منك شيء ذهب بعضك، وستندم، والله ما من أحد يأتي الآخر إلا ندم، المحسن لعله ازداد والمسيء لعله استعتب. فقال حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، ثم قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، جل وعلا الإله المعبود، فهو يعبد في السماء ويعبد في الأرض سبحانه وتعالى، وهو الحكيم المحكم المبرم العليم، يحكم كل شيء وعليم. سبحان الله العظيم، ما أعظم ما والله ما أعظم خواتيم هذه السورة، لا إله إلا الله، يعني قررت كل الإيمان باليوم الآخر، التوحيد، الإيمان بالله، الأسماء والصفات، تهديد المعرض عن حق، الوعيد، الأخلاء، سبحان الله، خواتيم عظيمة، وهكذا الحميم، وهكذا القرآن. ثم قال وتبارك، أي تزايدت بركته إلى ما لا نهاية، وهذا لا يكون إلا لله، هذا الاسم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، هذا حصر جميع الموجودات والمحسوسات، خلاص ما تخرج من السماوات أو الأرض أو ما بينهما، فكل هذا ملكه، ولذلك تبارك، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، يعني اللحظة الحاسمة التي تقوم فيها الساعة، هذا استأثر الله بعلمه. أما أشراطها فقد علمتنا الأنبياء أشراط كثيرة للساعة، وأكثر واحد تكلم عن أشراطها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن علم الساعة مما استأثر الله به، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. قال وإليه ترجعون، الرجوع هنا ليس فقط الرجوع في الآخرة، لا، ترجعون في كل أموركم، فهو يحول بين المرء وبين قلبه، ترجع إليه في رزقك، في أجلك، في هدايتك، في ضلالك، في أعمالك، في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال عز وجل بعد ما ذكر أسماء وصفاته، قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة، الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، حتى ليشفع يوم القيامة إنما يمنح منحة من الله لمن شاء إذا شاء، فالشفاعة كلها، لأن الشفاعة هي الباب الأعظم اللي يدخل من الشيطان إلى تبرير الشرك، وأن لا نعبدهم ولكن يقربون إلى الله يشفعوا لنا كذا، فلذلك دائما موضوع الشفاعة حاضر في القرآن، الشفعاء وكذا، حتى الشيخ محمد بن توفيق الله في كتاب التوحيد يعني اعتنى بمسألة الشفاعة هذه، فدائما رب العالمين ينفي، قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما حد يملكها، حتى الأنبياء والملائكة ما يملكونها ولكن يعطونها، اللي يملكها هو رب العالمين، ولذلك قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أولا قد يكون الاستثناء هنا أن من شهد بالحق من الشفعاء، والحق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يعلم، فإن الله يملك الشفاعة، يعني يعطيه الشفاعة، فيكون استثناء متصل، وقد يكون أن هذا في المشفوع فيهم، أنهم لا يشفع فيهم إلا من شهد بالحق، يعني لا ينتفع بالشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا كذا وكذا، يعني هو صحيح كل القرآن على هذا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولكن هذا أيضا وقف عند الشيخ محمد في مسألة لا إله إلا الله، وأنها لا تنفع إلا بالعلم، من شهد بالحق تشهد أن الألوهية والعبادة لله، ولكن تشهد بعلم، يعني ما هو بسمعت الناس يقولون، لا، هذا اللي ينفع، إلا من شهد بالحق وهم يعلم، لكن العلم درجات، أقل شيء أنك فقط تعرف معناها وتعرف ما يناقضها، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم ختم الله عز وجل السورة كما بدأ، ختمها كما بدأ، أولها ولئن سألتهم وآخرها ولئن سألتهم، والسورة كلها في تقرير الإسلام والتوحيد والإيمان كما تقدم. ولئن سألتهم من خلقهم، اسألهم يا محمد من خلقهم، ليقولون الله، فأنى يؤفكون، من أين يأتيهم الإفك، ما دام إن الله ما له شريك في الخلق، ما له شريك في العبادة، ما شركه أحد في الخلق ولا في الرزق ولا الإحياء والإماتة، كيف يشرك في العبادة؟ هذا هو الظلم الذي قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولذلك قال فأنى يؤفكون، أنى يعني من أي وجه، كيف يأتيهم الإفك، تقر أنه هو الخالق الذي ما شاركه أحد، ثم إذا جاء حق الخالص تصرف الغير، ما في أحد يملك الشفاعة. ثم ختمها بوصف الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في نزول هذه وقت النزول، فقال وقيله يعني وهجراه، وقوله المداوم عليه يعني وقيله، يعني القيل هنا مصدر القول، وقيله يعني ومحمد قيله دائما صباحا ومساء هذا الشيء. وقيله ما هو قيله عليه الصلاة والسلام تلك اللحظات وتلك الأيام العصيبة؟ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا قيله. كل مرة يرفع يديه في الليل والنهار يقول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، على وضوح الآيات وضوح الحق وضوح ما يؤمنون، يرفض ويعرض سبحان الله، حتى تعرف أن العذاب اللي في أول الصفحة أن هذا هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام مكث فيهم 13 سنة. وقيله يعني قوله المداوم عليه، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون رغم من كل شيء واضح أمامهم، أعوذ بالله، لكن ماذا أظل لهم؟ أظل لهم ما في هذه السورة، الآباء الكبراء، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، الأخلاء الأمراء فاستخف قومه فأطاعوه، القرناء فبئس القرين، ونحو ذلك، هذا اللي أظل لهم. فماذا قال الله عز وجل له في تلك الأيام أيضا بعد ذلك؟ جاء السيف وجاء، قال فاصفح عنه، أعرض، استمر استمر استمر، حتى لو كانوا لا يؤمنون استمر، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، متى يحكم؟ الله أعلم، وهو خير الحاكمين، حتى في تحديد الوقت وكذا هو خير الحاكمين، مالك إلا كما قال أيضا في هذه السورة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال تعالى لما حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قوله مرة واحدة بل قيله المداوم عليه، قال فاصفح عنهم أعرض وقل سلام أيضا، ولذلك احتج بهذه الآية من يرد السلام على اليهود والنصارى وقل سلام فسوف يعلمون، تهديد عظيم جدا عظيم لهم، فسوف يعلمون يعني لا يغترون الآن به، لا يغترون الآن بالإمهال. يقول شعيب بن الحبحاب كنت مع علي البارقي فمر علينا يهودي أو نصراني فابتدأنا بالسلام فسلم عليه فقلت إنه يهودي أو نصراني فقرأ سبحانه، هذا الاستفادة من الآيات، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. وسئل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال رد عليهم ولا تبتدئهم، رد عليهم ولا تبتدئهم، لأن الله قال وقل سلام فسوف يعلمون. وختام هذه السورة سبحان الله مفتوح، سوف تعلم إذا قالك الجبار سوف تعلم، ما ظنك بالتهديد المفتوح؟ وما طول والله، يعني هذه السورة بعد الإسراء، وجاءتهم بدر بعدها سنيات أكلتهم كل هؤلاء اللي كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يؤمنون، ذهبوا في القليل. فلا إله إلا الله ماذا في القرآن من العبر، لا إله إلا الله ماذا فيه من التخويف، وماذا فيه من البشرى، وماذا فيه من الحقائق، وماذا فيه من القواعد الكلية، وماذا فيه من تحريك الإيمان وتثبيته، وماذا فيه من العلم، أثير القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. نسأل الله أن نكون من أخلاء القرآن. اللهم في هذه الساعة المباركة أنت تتوب علينا، اللهم تب علينا واغفر لنا، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك، اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها، اللهم اختم لنا بالخير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن اجتمعوا على الخير، واجعلنا من الأخلاء المتقين يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برة العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضر ولا فتنة مضل، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلح لنا النية وذرية يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.